غزوة لسلمة بن الأكوع. لم تكن عبثا تلك البيعة التي خص بها النبي سلمة بن الأكوع ثلاث مرات على الموت، فقد طلب القائد صلى الله عليه وسلم منه أن يسبقه قبل طلوع الشمس إلى المدينة برفقة غلام للنبي اسمه رباح، وقد كان الغلام مسؤولاً عن الإبل التي تحمل أثاث السفر. في الليلة نفسها وفي مرعى إبل الدولة الإسلامية بذي قرد، كان خادم لعبد الرحمن بن عوف يعيش أجواء مرعبة، فقد تسلل مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، تسللوا نحو المرعى فنحروا الراعي ثم حلوا رباط الإبل ونهبوها. صدم الخادم وعاد ليستنجد بمن في المدينة، فإذا به يرى سلمة يصل وهو يسوق فرسا، فصاح الغلام به: أخذت لقاح رسول الله. حل سلمة رباط الفرس وسلمها لرفيقه وقال: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم ركب سلمة بعيره وصعد تلة وتوجه نحو المدينة، وتوقف وصاح بأعلى صوته: يا صباحاه، يا صباحاه، يا صباحاه، حتى رددت الجبال صيحاته. ثم انحدر منطلقا نحو مرعى ذي قرد ليتتبع آثار الإبل من هناك. وصل فجال بعينيه على الأرض فرأى الآثار وتتبعها حتى صعد مرتفعا، فتوقف ونظر، فإذا اللصوص قد توقفوا حول أحد الآبار. مد سلمة يده نحو كنانته فانتزع سهما ووضعه في كبد القوس وشده، ثم صرخ: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. وأرسل السهم قذيفة انغرزت في كتف أحدهم، ارتبك اللصوص وزلزلتهم الصرخة والسهام، فركبوا وتركوا الماء ومتاعهم وهربوا عطاشا. انحدر سلمة فجمع ما تركوا ووضع فوقه رجما من الحجارة علامة على قائده صلى الله عليه وسلم يراه، ثم انطلق خلفهم مرة أخرى حتى أدرك أحدهم فرماه بسهم. ظل يلاحقهم خلف الصخور والأشجار كالشبح المميت، يظهر ويختفي. فتوقف أحد اللصوص والتفت يريد التأكد من عدد المهاجمين، فرأى سلمة وحيدا، فقرر اللص مهاجمته، فلاذ سلمة بشجرة وهيأ سهمه، ولما اقترب أطلق سهما فعقره، ثم لاحق البقية حتى تخلوا عن الإبل ولجأوا إلى مضيق بين الجبال للاختباء من السهام.